عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء أنهم قالوا القنطار 1100 أوقية. ثم قال ابن جرير حدثني زكريا بن يحيى حدثني زكريا بن يحيى الضرير حدثنا شبابة حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1100 أوقية. وهذا حديث منكر أيضا، والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. وقد روى ابن مردويه شيخنا هناك، هل هناك فرق بين مردويه ومردويه؟ ويفرق في هذا وجميع الأسماء المختومة بويه مثل خالويه وعمرويه وسيبويه المحدثون واللغويون. فأما المحدثون فيقولون مردوية سيبوية خالوية عمروية وهكذا، واللغويون يقولون مردوية سيبوية، وكلاهما صواب إن شاء الله. لكن المقصد أنهم كلا الاسم لشخص واحد. نعم، هو طريقة النطق فقط. فسيبوي إمام النحاة صاحب الكتاب هو واحد، ويقولون عنه سيبوية وسيبوي. ذلك أنها أسماء أعجمية كما قلنا في أسماء آباء النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، هي أسماء أعجمية. فمن بعد عدنان مثلا، من بعد عفوا إبراهيم إلى آدم، من أول إبراهيم إلى آدم أسماء أعجمية. فلذلك يختلف العلماء في كتابتها وفي نطقها، وتبعا للنقل يعني. نعم، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. وقد روى ابن مردويه العرب كانت بتغير حروف كاملة. نعم، بتغير حروف كاملة في مسألة النقل دي. نعم صحيح. وقد روى ابن مردويه من طريق موسى بن عبيد الربذي عن محمد بن إبراهيم عن يحنش عن يحنش أبي موسى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية إلى 1000 أصبح له قنطار من أجر عند الله، القنطار منه مثل الجبل العظيم. ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناه. وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي قبيلة لخ. نعم، حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس، تنيس ديت بلد يعني. نعم، حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس، حدثنا عمرو بن أبي بتنيس، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا حميد الطويل ورجل آخر عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والقناطير المقنطرة، قال القنطار 1000 أوقية. 1000 أوقية صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، هكذا رواه الحاكم. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي حدثنا برضو نسبة إلى الرقة، يا بلد من بلاد الرقي. نعم، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير يعني بن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه يعني يزيد الرقاشي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قنطار يعني 1000 دينار. وهكذا ابن مردوية ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول الله، يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم، أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما، وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي غرهم في دينهم، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. اللهم آمين. جزاك الله خيرا وبارك الله لك. شيخنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل شيخ محمد. معلش شيخنا، كنت عايز راجع مع حضرتك نقطة كده كنا اتكلمنا فيها وكنا يعني ما عرفناش هي المفروض نقول فيها إيه، يعني ممكن أقولها؟ تتعلق بالدرس؟ بالدرس. اه طيب اتفضل. الدرس في اي موضوع؟ في بدايه الدرس قلنا، في بدايه الدرس كنا بنتكلم على تفسير كلمه الفرقان. اي نعم. بيقول الامام ابن كثير: وقال قتاده والربيع وربيع بن انس: الفرقان ها هنا القران، واختار ابن جرير انه مصدر ها هنا لتقدم ذكر القران في قوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه هو القران. فعايز يقول بالمغايره يعني. يعني عشان كده هو قال المذكور اولا القران والمذكور ثانيا مصدر الايه فرق فرقانا. نعم. وعشان كده قال بعد كده: واما مروان بن ابي حاتم عن ابي صالح عن ابي صالح ان المراد ها هنا بالفرقان التوراه فضعيف ايضا. احنا كنا اختلفنا بقى في ايضا دي. فهو كانه يعود الى ايه ابن كثير ان هو ضعف القول للفرقان، تفسير الفرقان بالتوراه، وضعف برضو تفسير الفرقان بالقران، لان هو قال في ان الله عز وجل قال نزل عليك الكتاب بالحق. فما طب اين تضعيفه الاول؟ ما هو صح يعني حضرتك حق يعني، بس انا اظن ان هو يعني ايه كانه ضعف القولين. بس فيها قولين، القول الاول قول قتاده، القول الثاني اللي هو اختيار ابن جرير. صح؟ صح تمام. يبقى هل الفرقان الفارق ولا الفرقان القرآن؟ ادي كده 2 وما ضعفش شيء فيه. وبعدين قال بعد كده بقى الايه الفرقان التوراة فضعيف ايضا يعني، ما فهي ايضا دي تحتاج الى ان يكون قبل كده ضعف شيئا يعني. تمام ان شاء الله يسير يعني. ان شاء الله شيخ، جزاكم الله خير. الله امين يا رب. جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.